بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فمعنا في باب صدق إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وقد قرأناها ومر بنا في الأسبوع الماضي، وهذا باب جديد، باب ما جاء في مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعد وهو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني ابو رجاء، قال حدثنا ابن لميع عبد الله بن لميع احد الفقهاء المصريين في زمان، وكان سيئ الفقه اختلط باخر عن ابي يونس وهو سليم بن جبير المصري عن ابي هريره قال ما رايت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع فيه مشيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يمشي الغويل الذين يمشون على الأرض هوى، لا يمشي مشية متناوبة ولا مشية مستعجلة، نعم ولا يمشي بشكل متكبر، وقف صوته في مشيه امر النبي عليه الصلاه والسلام وامر لنا حققه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه كان يمشي كانما يتكفى تكفعا كانما ينحرف من صدقه، اي مشيه النشيط الطويل لا مشيه المتمامه المتكاسل. نعم بعض الناس ربما يمشي مشيه متناوب يظن انه بهذا يكون متواضعا، ليس هذا سيد المتواضعين، كان عليه الصلاه والسلام من كان يمشي الى المشيه ذات النشاط والوقار والرزانه وليست مشيه المتناوب المتكاسل، يقول لك كانما الارض تطوى له إنا لنجمد أنفسنا وإنه لغير مبتلتين. الذي يعرف أن هذا حديث ضعيف وإن كان معرفيه بعض المعاني الصحيحة كما سأل. قال حدثنا علي بن حجر وسع الظاهر سبب ضعفه كما قلنا ابن ربيعة وعن عهد مدلس عن إخوان، قال حدثنا علي بن حجر سع وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق عن عمر بن عبد الله مولى اخرى، قال حدثنا ابراهيم بن محمد يعني الزهري من ولد او من ولد علي بن ابي طالب، قال كان علي اذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام قال كان اذا مشى تطلع كانما يلحق في صوابه، هذا ايضا ضعيف جدا، الذي أذكر أنه سبب إبراهيم بن محمد هذا هو الذي قال. قال حدثنا سفيان بن عوية ابن مليك الراس وكيع بن سلام بن مليك، وسفيان مطروح بسبب ماذا؟ ضراب السوء، كان لو ضراب السوء يدخل عليه ما ليس من حديثه، فلم يكن سفيان يميز حديثه الذي سمعه من الحديث الذي ادخل عليه، فلذا تركه العلماء. قال حدثنا سفيان، من القائل حدثنا سفيان؟ تلميذ رحمه الله تعالى. فيقال سفيان وكيع ثقة بين ضعيفين، ولد سفيان هذا وأبيه، معنى إخوان يعني أبو ضعيف وولد سفيان ضعيف. قال حدثنا أبي، من رحمه وكيع بن جراح عبد الكوفة وزهيره، كان مدينة طيب له بما أنت بدين وأنت الناسك العام الصبر الطوار. قال لفرحي بالإسلام. عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن غربص عذاب بن جبير بن مطعم، على كل حال الإسناد هذا ضعيف لكن حديث صحيح من طرق. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو رضي الله عنه قوله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ، تكفؤا معناه لا يمشي مشية المتناول إنما يمشي مشية النشيط القوي، معناه كأنه يقتلع أقدامه عند مشيته وعند سيره، وليس معناه يمشي مشية العجلان الذي يسعى ويهرول، لا، الذي يخف، لا، إنما كما قال ربنا تبارك وتعالى يمشون على الأرض الحمراء. نعم. فهو ما جاء في تصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لبس القناع، والقناع هذا غطاء على الرأس، عندما يجتهد الرجل بالزيت، يجهد شعره بالزيت فيفعل هذا القناع لكي لا يفسد الوساد او الفراغ، لكن حديث هذا الباب ضعيف. عن اخوان باب ما جاء في تطلع رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال وفي حديث واحد قال حدثنا يوسف بن عيسى وثيقة فاضل، قال حدثنا وفيع، ماذا عمرنا بوفيع؟ عند اخينا عبد الوهاب، قال حدثنا الربيع ابن صبيح، عندكم صبيح ولا صبيح؟ ها؟ صبيح، صدوق سيحب وكان عبدا جامدا. قال الله الرمزي هو أول من صنف الكتب بالبصرة، الربيع عن يزيد بن أبان، ويزيد بن أبان ضعيف، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب سيئات، وهذا لا يصح. طيب باب ما جاء من جلسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الهيئات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلسها. قال حدثنا عبد بن عمير بن محمد الكشي، قال أبانا عبد بن مسلم والصفار، قال عبد الله أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيل بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، هي وهو أن يجلس البطن على أليته ويمسك ساقه ويضم فخذيه إلى ظهره ويضمهما بيديه كجلسة المحتدين، معنى جلسة المحتدين، وهذا أمارة من أمارات التواضع، لا يجلس جلسة المتكبر، إنما يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. عليه الصلاة والسلام هو سيد المفضلين، كان يلبس هذا الجلسة جلسة القرقصاء، المراد الاحتباء يحتبي إما بيديه وإما بتركه. كيف هذه الجلسة؟ قال لنا كلام؟ قال كده صح؟ أو يرفع ثوبه من أسفل؟ ضم لا نظر من أسفل ضم الثوب من أسفل، ارفع الثوب وحافظ عليه، ضم أحسن ما شاء الله، اعمل بيديك الاحتباء أحسنت، هذا هو الاحتباء، ارفع الثوب أحسنت. طيب ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في الثوب الواحد، يعني ليس عليه الصلاة والسلام على الإخوان الدين أنه لا يعمل يشفع الله. وأما الأحاديث في النهي عن الاحتباء أو الحقيقة في يوم الجمعة فهي ضعيفة لا تصح لا تذكر، إنما إذا كان الإنسان سينصت إلى الخطبة ويستمع وهو محتمل من الناس، وإذا كان الاحتباء سيبعد على المعاذ فلا احتمال. وثبت عن بعض السلف انهم كانوا يحتبون والخطيب يحتب، فجلسة الاحتباء تقوم مقام انتظار، يعني انت بيديك هكذا ومن ثوبك معناه تريحك تبعدك، يعني تريحك من الجدار تجعلك غنيا عن الجدار، اجلس هكذا سوق اجلس مره ثانيه اضم الثوب الاسفل تنزله لما كنت تضمونه ازاي زميلتي الرابعة مثلا بيديك اعمل بيديك احسن، او استغنى لو في قماش في سير هكذا حجاب بدل ايدي مريح للظهر يجعله يستغنى عن السلاح، معناته كنت ساتي به معي لكن طرزها خير لكي يطلعونه، معناته يطلعونه يلا خير شرط التضرع جزاكم الله خير. قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش المتخشع، فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع بالجهل، اذا هذه جلسه الخاشع المتواضع المندمج لله عز وجل. قال ارعدت من الفرط، يعني هيبه نعم. وكانت هذه عاده العرب ورؤساء العرب وكبار العرب عيان يجلسون للجلس عن اخوان، حتى ان بعضهم ماذا يقول لك فلان لم جاءه خبر من اخبار من جاءه موت ولد مثلا فلم يحل حبوه ضرب جالس نعم هذا كثير. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، من سفيان عن الزهري عرفتموه عند اخينا ابي الضيف الان ثم عند اخينا راض اصحاب الرطب والعزم، السؤال المتجه كبير الان شايف احنا عايزين سفيان عن الزهري، من سفيان والزهري ومعروف سفيان الثوري المعروف ان سفيان الثوري لم يجد نفقة ليرحل الى الزهري فلم يسمع الى الزهري اصلا، انما هذا سفيان الثوري معناه صاحب السر الذي عن المنيا وضح جيد عن طيب. قال عن عباد بن تميم عن عمه لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، إذا فيه جواز أبي الهيب معنى هذا مستلقي على الأرض معنى هذا واحد واضعا رجلا على الأخرى بشرط يكون عليه سلوية معنى الفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الجلسة هذه الهيئة في الثوب الواحد. عرفنا؟ واضح؟ عبد الله؟ علي؟ واضح؟ جئت متأخرا فلم تسمع العقل. الأسبوع ممكن يصير. خلاص؟ ورد الله بك تعالى. طيب، إذا هذه هيئة أيضا من هيئات جلوس النبي عليه الصلاة والسلام. يستلقي على ظهره في جواز هذه الهيئة، لكن بما سبق الشروط سابقا. وجواز هذا في المسجد، وليس في هذا إهانة للمسجد. وجواز استقبال القبلة في هذه الهيئة. معنا؟ لأن الحديث جاء مطلقا. معنا؟ فلا يأتي رجل يقول لا يجوز أن تفعل هذا تجاه القبلة أو تجاه الكعبة إذا كنت جالسا أمامه. لا، الأمر فيه سهل. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن زيد بن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد احتبى بيده. عرفنا اسم عمود الاحتباء كيف يكون؟ اخبرنا. يلا استقبلنا كده وقبلنا. اجلس. هكذا؟ سمي الاحسان. قال باب ما جاء في فكأة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي خمسة احاديث. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغداد. الدوري دورة في بغداد. حي حار. وهذا من تلاميذ ابن معين ورواية الدوري للتاريخ ابن معين مشهور. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوثر عن اسرائيل. اسرائيل بن من؟ يونس بن اسحاق. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره. جابر بن سمره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. إذا في جواز هذه الهيئة من الاتكاء، وهذا أيسر وأحسن، لأنه لو أراد أن يشرب مثلا اعتدل وشرب بيمينه، مع الإخوان إذا أراد أن يفعل شيئا تناوله بيمينه، اليمين قوي. إذا اتكى على اليسر يفعل باليمين يأخذ اليمين تمام ورد الله فيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادته على المقصود أنه متكئ على الشق الأيسر مال في إحدى جانبه في أحد جانبه معرفهم. قال حدثنا حويج بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجويري. ما الجويري؟ الجريري إسحاق ابن إلياس أو إلياس إسحاق ابن إلياس الجريري لو نظرت معكم تقريبا قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر الصحابي الجليل ما اسمه؟ فعلا. وأبو العلي بن أهل مسلم رضيع بن مروان. في رضيع بن حنة وفي رضيع بن مروان. وجاء في ترجمته نزل من الطائف ببكرة. بكرة. معناه نزل من أصل الطائف ببكرة. فكلية بأبي بكرة. البكرة اللي هي البكرة. والبكار سموه. أنا نزلت بالبكار هذا بحق تدلل بحق ونزل في قسم الطائف فكني بأبي بكر على طريق فكانه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وكان مثل النصر كان مثل النصر من العبادة والقيام والصيام مثل النصر زي العروق زي العصر نحيف عن إخوانه بسبب ايه؟ بسبب يعني أذى العباد رضي الله عنه رضي الله عنه، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام زاد الله عز وجل ولا تعرف بالسعد بالجري بالخلق الأول عن أبيه وأبو بكر ما اسمه؟ ربيع بن الحارث. اسمه ايش؟ ربيع بن الحارث الخطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ ألا هذا التنبيه والاستفتاح، تنبيه للقليل، تنبيه للدين، استفتاح، استفتاح لأهل الناس. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وهذه الكبائر محصورة فيما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي محصورة في السبع أو في السبعين أو في السبعمائة؟ هي كثيرة يا إخوان، معنى لا تحصر لا في سبع ولا في سبع، إنما هي مقيدة بالقيود موصوفة بالصفات. هنا أن يذكر الفعل ويرتب عليه لعن أو الوعيد بالنار أو يقال فيه ليس منا من فعله أو ينفع عنه الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما كان عليه عقوبة من حد وما إلى ذلك، معنى إلى غير ذلك من أنواع الأحاديث التي يظهر فيها العقوبة لأحد هذه الأنواع وما شبهها. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والكبائر لا تمحى إلا بتوبة، بخلاف الصلاة فإنه ينفع بها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، وما إلى ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر لعظمها وخطرها وشدة عقوبتها؟ نبهه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك. أول الكبائر أعظم الذنوب الشرك، الإشراك بالله. أسوأ السيئات أنكر المنكرات، الإشراك بالله. عقوق الوالدين، نعم، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: وجلس رسول الله وكان متكئا. قال: وشهادة الزور وقول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. الشاهد في هذا الحديث انه كان متكئا اي على احد جانبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعد. قال: حدثنا الشريك عن علي بن اقمر عن ابي جحيم. ما ابو جحيم؟ اسمه ماذا؟ وهب بن عبد الله السواد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. الاتكاء حمله العلماء على عدة صور: أن يتكئ على أحد جانبين باب، أن يتكئ على يده وهو أن يترفع. واختلف في هذا العلماء، وأكثرهم على أن الترفع من الاتكاء، معنى ورجح بعضهم أن الترفع ليس من الاتكاء. إذن الآن لا يأكل الإنسان وهو منطح على بطنه، هذا واحد. فإن هذه رجعة أهل النار الأمر، وأيضا مخالفة للصحة وقوانين الطب. يأكل الإنسان ومضطجع طيب لا يأخذ إنسان وهو مبتهل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جات على ركبتيه فأكل، جات على ركبتيه، كيف يجدون؟ من يوضح لنا؟ عند يقين أحد يجد على ركبتيه. جميل، هذا هكذا جال على ركبتيه، عرفتم يا اخوان؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جلس مستوفيا فاكل ومطعيا فاكل. من هدينا المستوفي؟ بين لنا خطر مستوفي عسان ويمد يده ما بين خديه وهكذا مستوفي عدها. انتبه بس تصبح هتصبح مش مشكله خلي معلش بين بقى كل كده مستعجل مستوفز مستعجل. طب الاقعاء ثبت عنه انه اكل مقريا صلى الله عليه وسلم اكل مقريا بين لنا كده انصب خد ارجع انصب ايوه ايوه هكذا مقري ها وهو مقري. شوف هذه الجلسه ما تخليش الانسان يجلس حق الله والمستوفز الاول برضه ما تخليش الانسان يجلس وياكل سريعا يعني ياكل ويسوق الروح ويمشي. انما المتراقبه هي المشكله، المتراقبه هذه المشكله. المشكله في التراقب تعمل جزاك الله خير. فهمتم؟ طيب الجلسة بقى اللي هي ايه؟ يفترش ويرصد رجله، يلا اشتروينا كده، يفترش رجله ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. لا عدل شوية، افترش رجلك معاك، حطها تحتك، افترش، ايوه هذه جلسة ربية، صح لا ترد الحديث، لكن هي صحية، تجعل الطعام ينحدر الى المعنى. انما لو اكل وهو متكئ على شقه على شقين من الصعب ان يحادر الطعام. والنبي عليه الصلاه والسلام لا اكل متكئ. والعلماء حملوا هذا النص منه صلى الله عليه وسلم على الكراهه. يعني يا اخوان محمول جميع العلماء على الكراهه. كراهيه اكل الانسان وهو متكئ. وامر التراقع مختلف فيه، وبعضهم يجوزه، لكن ايضا اذا احتاج لسبب التراقع لا يسترسل في الاكل، لا يسترسل في الاكل. وبعضهم حمل الاتكاء على جعل الوطاء تحته، وطاء زي ايش الوطاء؟ زي هذه المسالة معنا الشد هذه المسالة ما يبقى بساعة على الشمس ده بقى وياكل يبقى بساعة ونص ولا حاجة من الفرق. إنما يرفع على الأرض صوته مثلا. هو إيه المهم منهم من قال الاتكاء والجلوس على مثل هذه الأريكة. ربنا يكون بارك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون متكئا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حارث عن جابر بن سمره قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام متكئا على وسادته. قال ابو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع. لا باس ان تك عليه منه او عن تك على يسار احسن لانه يتيسر له تناول الشيء. قال ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن منصور عن اسرائيل. وكانه يقول هي شاذه ذكر الاسرار بن يسار والصواب ان الراوي اطلق اطلق على يمين على يساره كل حال حسب ما تيسر الشخص لكن الاحسن ان يتكئ على يساره. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي حديثان معناه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا حماد بن سلم ابو سلم شيخ الاسلام عن حميد وابن ابي حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان شافيا مريضا عليه الصلاه والسلام فخرج يتوكل على اسامه بن زيد وعليه ثوب فطري يعني جلب من قطر القطر المعروف يعني قال قد توشح فيه توشح به اي خالف بين الطرفين فصلى بهم صلى الله عليه وسلم اذا جواز الاتكاء على الصاحب الصديق اذا احتاج الرجل الى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داري صاحب السنه قال حدثنا محمد بن المبارك ليس باخي عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن مسلم الخفاف وهو صدوق يخطئ كثيرا والحديث هذا في ضعف معنى يقول ثاني في ضعف قال حدثنا جعفر بن برقان عن عبد الله بن رباح وهو التابعي ماذا الجليل كان اسود اقطص الامر اشل اليد اعرض الوجه وكان اعرس ومع ذلك عمي الرحم وكان من سادات الرحم واعلم الناس بالمناسك وامور الحج كان اذا كان في الموسم ترك الناس مجلس الخليفه وجلسوا عند عمر ليسمعوا منه الحديث والعلم نعم ليس الامر بالمضر ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم عن عطاء بن ابي رباح مولى بن مروان عن فضل بن العباس ابو عبد الله بن عباس قال دخلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي توفي فيه على راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال اي فضل اي عيد النداء ولا من النداء القريب اي فضل قلت لك يعني يا فضل لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابه راسي قال ففعلت ثم قعد ووضع كفيه على منكبي ثم قام ودخل في المسجد وفي الحديث قصه فكل شيء الالباني ومن طريقه اخرجه ابو يعقوب من طريق الترمذي اخرجه كعب في مسلمه في تمامه وخصاصه الهيثميه في مجمع الزوائد من روايه الطبراني في الكبير والاوسط وقال باسناد الطبراني من لم اعرفه وقال الذهبي اخاف ان يكون كذبا مختلطا هذا الحديث مع الاخوان طيب واحنا قلنا عطاء بن مسلم الخفاف صدوق يخطئ كثيرا باب ما جاء بصفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسة أحاديث قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام بن جرح والتعليم والعلم عن سفيان ها لو عرفتموه من قال الثوري عبد الرحمن بن هادي عن سفيان الثوري عن سعيد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلعب اصابعه ثلاثه من اداب الطعام التسهيل من اداب الطعام ياكل من ماله ثاني ان ياكل بثلاثه اصابع ان لم ياكل بثلاثه اصابع معنى الا يقرن بين طمرتين وما يقوم مقام الطمر معنى كان يكون بينهم بخار قدس اثنين وخوف يقضى او كمثل او خوف او مثل وما الى ذلك لكن الرز ما فيش فيه اشكال الرز ما فيش فيه اشكال الزيتون ايضا بيؤمن بين الزيتونتين وخوف يقعد واحده او 10 جالسين على الطعام وهو بياكل اثنين وكل واحد بياخد راحته ليه؟ انت بتحب نفسك ليه؟ ها؟ معنى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن في الطعام. معنى يا إخوان؟ لا بأس أن يتتبع الشيء الذي يحبه إذا كان الطعام عدة ألوان. معنى من كان لون واحد ونوع واحد لا يتتبع، ما يبعدش من العين ومن أمام. لا يأكل من وسط الصح لما يكون من جوانبه. وأن يضع الأصابع كم ذكرنا من أدب عند آدم. بسم الله، أدب طعام تسمية في البداية. والدعاء، الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا به زدنا به أو رزقنا خيرا منه. الأكل من جوانب الصح، الثالث الأكل مما يريد. ألا يأكل من وسط صح، ألا يأكل طعاما حارا من أداء ألا يأكل الطعام إذا كان حارا لما يتركه يأكل، فإن الطعام الحار قليل البركة. شوف واحد يحطه أمامه حل محسن من هذا ويقيسها مدريدس ويزوطها ظلم ومش فرق يقوم كأنه ما شكاش. ليه؟ قليلة البركة. يعني يا اخوانا انما ثلاثة من كده وكل شوي شوي. بعض الناس يقول لك انا ما استطعتش اكل الطعام يعني مو بارد. احنا ما نقصدش بارد ثلاجة فليزر ولا نقصد حار يعني نار يشعطك في يدك وكذلك في يدك يحرقك يحرق. لا هذا ولا هذا. ايه يا محمد عبد الوهاب؟ خلاص تمام؟ طيب. اذا كمل انا ده الطعام عايزين نعود لك يا ابو مجلس؟ ها؟ أنا من الآن من اللي يعني؟ من الأستاذ؟ ها؟ تسمية؟ تكون من مالك؟ ها؟ تكون من مالك؟ من جوانب الصح؟ ها؟ جميل نفس المعنى؟ ها؟ لا يقل؟ ها؟ طيب ها؟ يجوز تتبع إذا كان أكثر من لون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع على الكباء من أطراف الصح؟ على محفظ ايضا ولما يكون بين البنا فيك لحم مثلا ما تروحش تاخد التنمره انت خليت الترفيع انا اكلت التنمره بزيت كمان وتعدي على الاكل لا طرف الماء ايش قالوا؟ سنة الطعام الحار جميل ها دعاء في الاخر بقى طيب من لم يذكر التسميه في البدايه بسم الله اول معنى يا اخوان يحمد الله بالاخر ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكل ويحمده عليه ويشرب الشرب ويحمده عليه. اللهم يا اخوان الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه ولا اي من ذلك. معنى الحمد لله الذي رزقنا هذا وجعلنا من المسلمين ده عليه الضعيف. معنى فنال صحيح الضعيف ولا يزيد السلام عليكم. اسمع لك محمد صلاة طيب سبحان سويت طيب معك طيب عن ثابت او نرجع ثاني عن ابن الكعب بن مالك عن ابيه من هو كعب بن مالك عرفتم يا اخوان احد الثلاثه الذين خلفوا وتاب الله عليهم الصابطين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلعق اصابعه ماذا ثلاثه اما ان يلعقها واما ان يلعقها. طيب هي العيقة لماذا؟ يا زوجة مثلا أو خيرا الأهل سمعوا بقى كل الناس أنت فوق طلع طلع الشباب والسنة معنا يا إخوان؟ طيب قبل أن يعيش كعب بن منديل يلعب الأصحاب لأن فيها بركة. ربنا يا إخوان في هذه البطايا بركة. أيضا من أداء الطعام أن يأكل باليمين عفوا أن يأكل بالشمال كما يكون لنا وايضا يحضر جدا ان يطلع اي شيء الشمال ممكن كده بخطوطه صغيره بيعملها كده ومش منتبه بيعمل كده حبه رز اصلا ما كانتش الشمال يا برضه اكل بالشمال معنى لا سياكل بالشمال خلاص ولا ياكل بالشمال انما اذا كان في شيء كبير يعني يستعين بالشمال لا بس انما تستقل الشمال لا لا تستقيم الشمال في الشرق ولا في الامام الا اذا كان معذور كان يكون عاجز ان يرتكب يمين تلبس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاف قال حدثنا عباس بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن مسلم ابو سلم عن كان ابن اسلم البناني ابو محمد عن انس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اكل طعاما لا عطاء صابعا الثلاث معها هذه الاصابع الثلاث على فلا يغلب غالبا يفعل الكف ده زي كوريك وبعدين نروح كده ها جينا السنه بقى وتقبل بعد اذا اتفق بالسلام ربع بالسلام شيء يسير وما ينفعش يعمل كده لا بالخمس يركض لفوق ولا يفعل كده النبي بالكلام رفع بالكلام ها او سعد شيء يسيرا لا قال لا اعطى اصابعه الثلاث قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصبائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبه عن سفيان الثوري وجزء من اكل البلاعه جزء من اكل البلاعه ثم لا اشد او خفيف لكن البلاعه من ضرر الذهب ممنوع خربنا يا اخوان وايضا من الخطا ان الانسان يمسك السكين يقطع السكين باليمين والشكر بالشمال هذه زي اليوم زي العادة عادة تبقى عادة عم يا اخوان انا زيهم عادة يقطع من اليمين وانا من تلبيس ابليس وياخذ بالشمال يرفع الشكر الشمال خاطر كيف على كده واحد مثلا ماسك مثلا ازازة من عصير ولا غازل والسندويش بالشمال والعصير لا واحد بس تشرب عصير باليمين وتاكل باليمين حط ده كده وارفع وبعدين بدل كده انما بالشمال لا تقولش اصلا مشغول اصلا مش عارف ايه كل هذه عادين بلاش يعني دليل ولا تقوم اصلا معنى اخوان او معك عصير سندويش اشرب كده وطلع السندويش برضه باليمين هكذا على التحريم هذا هو الصحيح صحيح الجماهير على الكرامه لكن الدليل على لان النبي عليه الصلاه والسلام شفاه الشيطان ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصباح البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبه من شعبه؟ من دمياط جنيه جنيه اصله من مصر وبعد يعني راح الموصل راح البصر اصله من مصر ونزل البصر سكن في مصر قال حدثنا شعر عن سفيان الثوري عن علي بن الأرض عن ابي شحيفه وهب بن عبد الله السواد قال قال النبي عليه الصلاه والسلام اما انا فلا اكل نفي والمراد بالنبي نفي والمراد لا اكل متكيا ليه؟ لان الاكل متكيا جيل سبيل متكيا معرفة جلسة الجبارية والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة المتواضعين على سبيل عليه الصلاة والسلام قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب بن مالك عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثين ويلعب غلما لا إله إلا حفاظا على النعم كم من مواقف ترمى في صناديق القمامة لا إله إلا الله لو جمعت لأكفت فئام من الفقراء والمساكين نعم حدثني الرجل اعتبر هذا الشيء قد يعني سددنا حادث 10,000 فقير ومسكين يتتبعون ايه الاكل فضلات الاكل اللي من ورا المطاعم في جمعيه كفلت كفل ولاد السيد قالوا 10,000 من كفينا في بعض البلدان يلقون بالكبش عميل مشك ما كانوا منه الا قليل منكما من؟ لا إله إلا قال حدثنا أحمد بن مليك قال حدثنا مقاول بن بكير قال مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول حكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتام امرئ فرأيته يأكل هو مطعم شفته الأخ أحمد لما جلس زي الشيخ محمد الرجل المطعم زي ما انت كده كل بقى كده ما يكملش يقول ما يجيش كرش ابدا لازم نكتب قروش كثيره جدا عرفت هذه القصه قال ورايته ياكل وهو مطعم من الجوع او من الجوع عليه الصلاه والسلام يكتفي بهذا القدر يا رب بما تعالى سمعت النبي عليه الصلاه والسلام سبحانه وتعالى ورحمه اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك وطول ان شاء الله بعد المغرب باذن الله حول هذا الفقه ان تم نظر السبيل كان السهل.